أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي لدينا مطلبان مما يرتبط بعبارة الشهيد الأول رحمة الله عليه، وفي ختام البحث يضيف إليها شيئا الشهيد الثاني رحمة الله عليه. المطلب الأول أن يحصل تعليق في اليمين على مشية الغير، كأن يقال والله لأفعلن كذا إن شاء زيد. والتعليق على مشية الغير إما أن يكون بدون أداة استثناء، كما مثلت والله لأصومن يوم الجمعة إن شاء زيد، وإما أن يكون مع أداة استثناء، كأن أقول والله لأصومن يوم الجمعة إلا أن يشاء زيد. وبين هذين التعبيرين يوجد فرق، فإنه في التعبير الأول لو قلت والله لأصومن يوم الجمعة إن شاء زيد، فإن انعقاد هذا النذر يتوقف على مشية زيد، فإن شاء زيد أن أصوم انعقد النذر ويحصل الحنث بتركي للصوم، وإن شاء زيد أن لا أصوم لا يتحقق نذر، فلا يأتي حينئذ مجال للبحث عن تحقق الحنث وعدم تحققه، لأن أصل النذر لم ينعقد. هذا إذا قلت والله لأصومن إن شاء زيد. أما لو قلت والله لأصومن يوم الجمعة إلا أن يشاء زيد، فمشيئة زيد في هذا المثال تكون حلا للنذر، يعني إن شاء حينئذ ينحل نذري. بينما المشيئة في الصورة الأولى كانت موجبا لانعقاد النذر، وبين الأمرين فرق. بين أن تكون موجبة لحل النذر، هذا فرع الانعقاد، وبين أن تكون موجبة لانعقاد النذر. ففي الصورة الثانية تكون المشيئة محققة لحل النذر، يعني حل النذر بمشيئة زيدا، بينما في الصورة الأولى تكون المشيئة موجبة لأي شيء؟ لانعقاد النذر. ويخاص على ذلك نفس الصورتين إذا دخل عليهما حرف السلب. غاية الأمر يتحول من سلب السلب إلى إيجاب في صورة وجود الاستثناء، وإلى نفي في صورة عدم وجود الاستثناء. هذا خلاصة البحث، يبقى المجال في تطبيق العبارة. هذا على نحو الاختصار الفرق بين الصورتين. يقول والتعليق على مشية الغير يحبسها ويوقفها، ضمير يحبسها ويوقفها يرجع إلى اليمين، على مشيئته، على مشيئة الغير إن علق، شوف إن علق عقد اليمين على مشية الغير، هذا تقدير الضمائر هكذا، كقوله لأفعلن كذا إن شاء زيد، فانعقاد يميني على فعل كذا معلق على مشيئة زيد. الآن لو شاء زيد لا شك أن انعقد اليمين، ولو شاء زيد عدم الفعل لم ينعقد اليمين، لأنه انحل اليمين لم ينعقد اليمين. ولو جهلنا مشيئة زيد ولم يتحقق الشرط، لأن الشرط الانعقاد مشيئة زيد، ومشيئة زيد ينتفي الشرط إما بعدم مشيئته وإما بالجهل بمشيئته. فلذا قال فلو جهل الشرط، ما هو الشرط؟ مشيئة زيد، لم ينعقد. ولو أوقف، هذه الصورة الأولى انتهينا منها. الصورة الثانية، ولو أوقف يعني الحالف، أو نستطيع أن نقرئها لو أوقف فيكون حلها أو حلها، يختلف حينئذ حل اليمين عليه على مشية الغير، فقوله لأفعلن كذا إلا أن يشاء زيد. فإذا لو أوقف الحل على المشيئة حينئذ ماذا يحصل؟ انعقدت ما لم يشأ زيد حله، انعقدت ما لم يشأ زيد حله. هذا يصدق في كم صورة؟ يصدق في حالتين. الحالة الأولى أن يشاء زيد عقدها، والحالة الثانية أن يجهل الحال، لأنه يصدق حينئذ لم يشأ حله، لم يشأ حلها. فلا تبطل إلا أن يعلم الشرط. ما هو الشرط هنا؟ مشيئة زيد التي علق عليها حل النفر. وكذا في جانب النفي، يعني هالصورتين يقاس على جانب النفي. وكذا في جانب النفي كقوله، هذا راجع إلى الصورة الأولى، لا أفعل إن شاء زيد. الصورة الأولى ماذا كانت؟ لا أفعلن إن شاء زيد، لا أفعل إن شاء زيد، هذه راجع إلى الصورة الأولى. الصورة الثانية، لا أفعل إلا إن يشاء زيد، فيتوقف انتفاؤه على مشيته في الأولى. فيتوقف انتفاء ماذا؟ فيتوقف هنا يحتمل احتمالان في الضمير. الاحتمال الأول، فيتوقف انتفاء الفعل على مشية زيد. والاحتمال الثاني أن نقول فيتوقف انتفاء الحلف على مشية زيد. الاحتمال الأول هو الأوجه، باعتبار أن الضمير راجع إلى المصدر المتصيد من قولك لا أفعل، بينما كلمة الحلف هنا لم تتقدم، وإن كان مقتضى يعني لو أرجعناها على الحلف مقتضى الصناعة لا يوجد ضرر، لأن الكلام عن الحلف واليمين ونحو ذلك ما يشبه هذا المعنى، لكن الظاهر هو هذا المعنى الأول. لو قلت هكذا، لا أفعل إن شاء زيد، فيتوقف انتفاء الفعل وهو لا أفعل عدم فعلك على مشيئته في الأول، فإذا شاء زيد للفعل فأنا لا أفعل، فإذا أنا لا أفعل يعني ماذا؟ يعني لم ينعقد يعني لم ينعقد اليمين، لأن نفي النفي إثبات. هناك في الأول إذا شاء الفعل انعقد اليمين، هنا زيد إذا شاء الفعل لم ينعقد اليمين. قفلها. هذا هو الفرق بين صورة وجود لا وصورة عدم وجود لا. إذا قلت إن شاء زيد لأصومن إن شاء زيد، فإذا شاء زيد وأراد الصيام انعقد يمين فيجب علي أن أصوم. وإذا قلت لا أذهب لزيارتك إن شاء زيد، يعني إن شاء زيد الذهاب إلى الزيارة، ماذا ينتفي الفعل، يعني لا ينعقد. يجب الوفاء بعدم لا. إن شاء زيد ماذا ينتفي الفعل؟ الفعل ما هو؟ ينتفي الفعل وهو الذهاب إلى زيارتك، يعني يتحقق ماذا؟ عدم الذهاب إلى زيارتك، فهذا يجب أن يحقق. اتفقنا؟ ليه؟ لأنه هو شاء الفعل، وأنا علقت عدم الفعل على مشيئتي زيد. يعني بعبارة أخرى، مرة هكذا ألتزم بأن أفعل على وفق إرادة زيد، ومرة ألتزم بماذا؟ بأن أخالف إرادة زيد. في الأول ينعقد إذا أراد زيد، وفي الثاني ينعقد إذا أراد زيد، لكن غاية الأمر الفرق. في الأول ما ينعقد على وفق الإرادة، في الثاني ما ينعقد مخالف للإرادة. فالأمر سهل. وينتفي بدونها في الثاني. شوف في الصورة الثانية قبل هذا دخول حرف النفي كان الحل ماذا؟ موقوف على مشيئتي زيد لا الانعقاد. هنا ماذا؟ لا أفعلن لا أزورك إلا أن يشاء زيد، يعني ماذا؟ يعني إذا شاء زيد لا أزورك إلا أن يشاء زيد، إذا شاء زيد لا أزورك. لكن تعال إلى العبارة، شوف، اصبر قليلا معي، تعال إلى العبارة. وينتفي بدونها في الثاني، يعني بدون المشية ينتفي الفعل، وهو قوله في الثاني، يعني قوله لا أفعل إلا أن يشاء زيد. ليه؟ الفرق بين هذا وذاك يكمن في هذه النقطة، أنه في الأول أنت قاصد إلى أي شيء؟ قاصد إلى عدم الفعل، وهذا عدم الفعل موقوف على مشيئة زيد، فإذا شاء زيد يجب أن يتحقق منك عدم الفعل. بينما في الثاني الحل، يعني أريد أن أحل الفعل، يعني يميني بالفعل، أريد أن أحله بماذا؟ بمشيئة زيد. فلو شاء زيد الفعل يميني ماذا؟ يميني ماذا؟ هو يميني متعلق بالنفي، يمين المتعلق بالنفي ينحل، حينئذ يثبت المطلوب. أي لكن هو باعتبار وينتفي بدونها، لأن قلنا سابقا أنه الفرق بينه، شوف إذا نرجع إلى ما قبل سطرين، هناك قلنا لو جهل الشرط لم ينعقد، بينما في الثاني ماذا قلنا؟ إلا انعقدت ما لم يشأ حلها. هنا ينتفي بدونها، يعني بدون المشيئة، يعني لم يشأ الحل، اتفقنا؟ لذا عبر بهذا التعبير. فلا يحرم الفعل قبل مشيئته، ولا يحل الفعل قبل مشيئته. هذا تمام الكلام في المطلب الأول الذي تبقى من عبارة المصنف. فلا يحرم الفعل قبل مشيئته مثل الأول. هذا راجع إلى قوله لا أفعل، ولا يحل إلى قوله لا أفعل إلا أن. ومتعلق اليمين كمتعلق النذر. بهذه العبارة المختصرة جدا ساوى المصنف بين اليمين وبين ماذا؟ النذر. في متعلق النذر ماذا اشترطنا؟ إذا في نذر المطلق اشترطنا أن يكون طاعة أو مباحا راجحا، وفي نذر المجازات اشترطنا أن يكون طاعة. فإذا قلنا النذر اليمين كالنذر، ماذا يعني هذا؟ أنه في صورة التساوي لا ينعقد، كما أن النذر في صورة التساوي كان لا ينعقد. بينما والحال أنه ورد ما يدل على انعقاده في صورة المساواة، بل هناك شيء زائد في مسألة النذر. حتى لو فرضنا المتعلق كان راجح، ثم عرض شيء مخالف لما حلفت أرجح، النذر ينعقد لكن ماذا؟ نفعل الراجح بدون كفار. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير. وهنا لا يوجد كفارة، لأنه ماذا لا يوجد كفارة؟ لأنه بأمر من الشارع جوز لنا أن نفعل هذا الفعل. من هنا كأن الشارع يشكل، أو هو في الواقع يشكل على المصنف، لا كأنه يشكل، هو يشكل على المصنف. يقول: ومتعلق النذر ومتعلق اليمين كمتعلق النذر، باعتبار كونه طاعة أو مباحا راجحا دينيا أو دنيا أو متساويا أو متساويا. هذه يعني يجب أن يكون اليمين هكذا، لأن هذه نفهمها من العبارة، هذه لا نفهمها من العبارة، لذا سوف يشير الشارح إلى ذلك. إلا أنه لا إشكال هنا في تعلق اليمين بالمباح، لكن في مسألة الوفاء ماذا نفعل؟ نراعي الأولى. أصل الانعقاد ينعقد، لكن في مسألة وجوب الوفاء نراعي ماذا؟ الأولى. ومراعاة الأولى للرواية التي قرأناها عليك فيها، يعني في اليمين. فإن كان الفعل والترك الذي كان في الابتداء متعلقا لليمين لم يكن مرجوحا، كان بينهما تساوي، لكن بدأ بعد ذلك أنت حلفت على الفعل وصار الترك أرجح، فلا يجب الوفاء بالفعل، بل يمكن أن تذهب إلى الترك بدون كفار. وترجيح مقتضى اليمين عند التساوي، يعني عند عدم وجود أولوية. إلا أنه وظاهر عبارته هنا عدم انعقاد المتساوي. ليش الظاهر العبارة هكذا؟ لأنه شبه اليمين بالنذر، وفي النذر لا ينعقد في صورة التساوي. ليه؟ لإخراج المتساوي من ضابط النذر كما تقدم في بحث النذر، مع أنه لا خلاف فيه هنا كما اعترف به في الدروس. فحينئذ يكون الإشكال على العبارة، يعني المصنف، وخصوصا مع وجود روايات في ذلك، لا أنه بصدد مخالفة ما ذكره في الدروس، وإنما المشكلة في أي شيء أن عبارته قاصرة عن إفادة ما ذكره في الدروس. فهذا إشكال في الحقيقة على عبارة في المصنف. انتهى البحث. الآن في هذه مسألة الأولوية في هذه الرواية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله، هناك صور يمكن أن تفرض. الصورة الأولى أن يكون في ابتداء الانعقاد يوجد تساوي بين الفعل والترك، يعني عند اليمين كان الفعل والترك سيان، بعد ذلك ترجح أحدهما على الآخر، فكان الترجح متى؟ بعد اليمين. الصورة الثانية أن يكون عند اليمين هناك رجحان لأحدهما على الآخر، ثم بعد اليمين يحصل تساوي. الصورة الثالثة أن يكون عند اليمين هناك رجحان لأحدهما على الآخر، بعد اليمين ينقلب الأمر، ما كان مرجوحا صار راجحا، وما كان راجحا صار مرجوحا. بمقتضى إطلاق الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله، بمقتضى إطلاقها المهم حين الأداء النظر إلى الراجح، فالراجح حين الأداء هو المقدم، فالأولوية متبعة حين الأداء لا حين انعقاد اليمين. لذا يقول والأولوية متبوعة ولو طرأت بعد اليمين، فلو كان البر أولى في الابتداء، يعني أن قصمت على الفعل فالفعل أولى في الابتداء، ثم صارت المخالفة أولى اتبع، يعني تبع الأولى هي المخالفة، ولذا ذكر الضمير باعتبار الأولى ولا كفارة. هذا انتهى. الفرع الآخر الذي يترتب أو ينشأ من هذه الرواية، لو فرضنا هكذا حلفت على شرب الماء، وكان حين الحلف كان الشرب هو الأولى، لكن حين إرادة التنفيذ كان ترك الشرب هو الأولى، فتركت. طبعا لابد أن يكون في اليمين حتى تظهر الثمرة في اليمين المعين، فتركت. ثم بعد ساعة صار الشرب أولى، فهل تعود اليمين؟ يقول في المسألة احتمالان. الاحتمال الأول أن اليمين لا تعود لقاعدة أن الساقط لا يعود، واليمين المفروض هنا سقط بالمخالفة المشروعة جائزة شرعا، فالساقط لا يعود. الوجه الثاني أنه يعود، أنه يعود بدعوى أن هذا النذر أو عفوا أن هذا اليمين انعقد في ابتداء الأمر، وإنما جاءت هذه الرواية على خلاف القاعدة وشرعت لنا ماذا؟ أن نخالف اليمين، والضرورة تقدر بقدرها، ففي الآن الذي يوجد سبب المخالفة، ما هو الآن الذي يوجد فيه سبب المخالفة؟ آن الأولوية، في هذا الآن يشرع لي أن أخالف، في غيره من الآنات لا يشرع لي أن يخالف. يمكن بتكلف أن ندخل هذه المسألة في ضمن قاعدة أصولية عنوانها: هل إذا دار الأمر بين التمسك بعموم العام أو استصحاب حكم خاص؟ أضرب لك مثال على ذلك. المولى في باب العقود يقول: أوفوا بالعقود، هذا عام يجب الوفاء بكل عقد، وفرضنا أن هذه الآية تدل على اللزوم، فكل عقد لازم، هذا معنى أوفوا بالعقود عام. خرج من تحت هذا العموم العقد الذي فيه غابة، عقد الغبن لا يجب الوفاء به خياري. القدر المتيقن أن الذي خرج عن عموم العام هو الآن الأول عند علم المشتري بالغبن. في الآن الأول بمجرد علمك بالغبن يجوز لك أن تعمل الخيار، فلو تراخيت ولم تعمل الخيار، يعني صرنا في الآن الثاني. في الآن الثاني ماذا نفعل؟ هل يجري أوفو بالعقود، نتمسك بعموم العام، أو ماذا؟ أو نستصحب حكم الخاص الذي كان ثابتا في الآن الأول؟ بحث في الأصول، اختلاف بين الأخذ وبين الشيخ الأنصاري وجمع من علماء الأصول فيه تفصيلات متعددة. فيما نحن فيه بناء على هذا الوجه الثاني، بناء على الوجه الثاني عندنا ماذا؟ عام، وهو وجوب الوفاء بماذا؟ باليمين، مهما كان يجب الوفاء باليمين. جاء خاص، وهو الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه إذا حصل رجحان لا تفي باليمين. هذا في الآن الأول حصل، في الآن الثاني رجع إلى صورتها السابقة. فهذا الآن الثاني هل نرجع ونتمسك فيه بماذا؟ بأوفو باليمين، أو ماذا؟ أو نستصحب ما كان ثابتا بعد ورود أخاص. فقد يكون صاحب هذا الوجه الثاني يبني المسألة على هذه القاعدة. يقال أن الرواية غالبا أثبتت عدم وجوب الوفاء في ظرف الأولوية، على أن يقال لا يبدو من خلال العقل غاية مثلا تكليفا أنه لا يجب الوفاء في هذه الحالة، لأنه حكم وضعه هو خلال اليمين. فحينئذ لا أقل من الشك نرجع إلى ماذا؟ إلى استصحاب، إلى حكم العام، بناء على دعوة أن العام مقدم على استصحاب حكم الخاص، فنرجع إلى العام. يقول وانصرنا في العبارة بل وفي عود اليمين بعود الأولوية التي كانت ثابتة حين اليمين بعد انحلالها. شوفوا في عبارته أبطل الوجه الثاني، لأن حينئذ يصدق بأن الساقط لا يعود، بل يحتاج ماذا؟ إلى إنشاء يمين آخر، واليمين الآخر ليس عودا للساقط، وإنما هو يمين جديد. بعودها بعد انحلالها وجهان. أما لو لم ينعقد ابتداء، هذا الخلاف انتهى. في خلاف آخر، نحن قلنا اليمين ينعقد في الطاعة وفي المباح الراجح وفي المباح المساوي. بمقتضى الإطلاق المقامي ماذا نفتي؟ أن اليمين لا ينعقد في صورة المرجوحية، لأننا حصرنا الانعقاد في الصور الثلاث، وفي صورة المرجوحية لا ينعقد. فلنفرض حلفت يمين على أمر مرجوح حين الحلف، بعد الحلف صار راجحا أو مساويا، فحينئذ في هذه الصورة النزاع أخف من الصورة السابقة، لأنه في الصورة السابقة انعقد اليمين منذ الابتداء، فبحثنا أن الساقط يعود أو لا يعود، بينما في هذه الصورة أصلا يمين لم يتحقق حتى يرجع بعد تحوله إلى الرجحان أو المساواة. فلذا هنا في الابتداء قال حتما لا ينعقد، ثم على احتمال ضعيف ماذا قال؟ قد يقال بأنه ينعقد، بدعوى أن هذا اللفظ الذي صدر مني وهو والله لا أفعلنا، هذا يبقى أثره ساريا إلى أن يحصل ماذا؟ إلى أن يحصل الشرط فينعقد اليمين. لكن هذا واضح البطلان، لأنه في أول أمره هذا اللفظ لم يجد له متعلقا، فحينئذ لا يترتب عليه الأثر، وإنما نحتاج في ترتيب الأثر إلى إنشاء لفظ جديد. نعم، لو قلنا بأن هذا البحث الذي بحثناه في النذر أنه يكفي السريرة والنية ولا نحتاج إلى لفظ لأمكن القول بهذا الشيء. أما لو لم ينعقد ابتداء للمرجوحية لم تعد، هذه العبارة لم تعد فيها مسامحة، لأنه هو ما وقع حتى يعود. وإن تجددت بعد ذلك، يعني تجددت الأولوية أو الرجحان بعد ذلك، مع احتماله، شوف التعبير اختلف، هناك عبر عن الوجهين على نحو التساوي، بينما هما لم يعبر عن الوجهين على نحو التساوي. واعلم أن الكفارة، التفت إلى هذه العبارة التي سوف نقرأها، يوجد فيها احتمالات. واعلم أن الكفارة تجب بمخالفة مقتضى الثلاثة. من المحتمل جدا أن يكون هذا بحث انتهى، ذاك البحث الصادق بعد أن تكلمنا عن النذر والعهد واليمين، هناك حكم مشترك بين هذه الثلاثة وهي وجوب الكفار، فيكون المقصود من قوله الثلاثة النذر والعهد واليمين، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن لا، ما زال الكلام وين؟ في اليمين، بعد ما انتهينا كلامنا ما زال في اليمين، ولكن اليمين ذكرنا له كم صورة؟ ذكرنا له صورا ثلاث، الطاعة والرجحان والتساوي. إذن يحتمل أن يكون قد أنهى البحث الخاص في اليمين ثم أراد أن يعطي حكما كليا للأمور الثلاثة، ويمكن أن يكون لا، ما زال البحث في اليمين، فيتكون هذه الأمور الثلاثة ناظرة إلى الصور الثلاث لليمين. صار واضح طبعا، ماكو فرق من ناحية وجوب الكفارة، وإنما فقط فرق في فهم العبارة. واعلم أن الكفارة تجب بمخالفة مقتضى الثلاثة. مقتضى الثلاثة إذا ما زال البحث في اليمين، يعني الطاعة والمباح الراجح والمباح المتساوي. وإذا كان قد انتهى البحث عن اليمين فيكون الثلاثة يعني النذر والعهد واليمين. نذر وعهد يمين. لا خالف مقتضى الثلاثة يعني مقتضى اليمين في هذه الثلاثة. من باب الاختصار ذكرنا هذا الشيء. خالف مقتضى اليمين في هذه الثلاثة. تجب بمخالفة مقتضى الثلاثة عمدا. طبعا الأرجح والظاهر هو أن يرجع إلى كل ما تقدم وهي النذر والعهد واليمين لعدم الحاجة إلى هذا التقدير. فلو خالف هذا كله إذا كان مخالف تجب الكفارة متى؟ في سورة المخالفة العمدية الاختيارية. أما لو كانت المخالفة عن نسيان ناسيا في مقابل ماذا؟ لأن ذكر أمرين عمدا واختيارا. ناسيا في مقابل ماذا؟ العمد. لأن لكن العمد لا العمد إلى الفعل، العمد إلى المخالفة، وإلى الناسي عامد إلى الفعل لكنه ليس بعامد. لذا لا يشكل على العبارة أنك ينبغي أن تحترز عن اثنين، لأنك ذكرت قيدين فقط اللي هو العمد والاختيار. فإذا فلو خالف ناسيا هذا في مقابل العمد، لكن لا العمد إلى الفعل، لأن الناس عامد إلى الفعل وإنما العمد إلى المخالف. أو مكرها، هذا مكرها ماذا؟ في مقابل الاختيار. أو جاهلا في مقابل ماذا؟ العمد. فإذا بالعمد احترزنا عن النسيان والجهل، وفي الاختيار احترزنا عن الإكراه. فلو صدر الفعل عن نسيان أو إكراه أو جهل فلاحن. خب شلون نتصور الجهل؟ خب حلف هو، شلون نتصور الجهل؟ الآن حلف على صوم يوم الجمعة، فصدر منه ترك الصوم، يعني خالف عن جهله. هذا خالف عن جهله إما أن يكون على نحو الشبهة الحكمية، وإما أن يكون على نحو الشبهة الموضوعية. على نحو الشبهة الموضوعية ظن أن اليوم يوم الخميس فلم يصم. على نحو الشبهة الحكمية جاهل بأن الحلف يقتضي وجوب الالتزام، فإما الجهل يتصور كشبهة حكمية أو يتصور كشبهة موضوعية، العبارة مطلقة. وإن كان يعني بحسب العادة واحد يحلف إذا ما عارف ليش حلف من البداية، فلابد تكون الشبهة شبهة ماذا؟ موضوعية. فلا حنس لرفع الخطأ. شوف التعليل يتمسكون بحديث الرفع لنفي الكفار. رفع عن أمتي تسعة، منها رفع النسيان، وفي محله قرأتم أن المقصود من رفع النسيان لا الرفع التكويني الخارجي للنسيان، النسيان موجود في الخارج لم يرتفع، وإنما المقصود ماذا؟ رفع المؤاخذة، رفع الحكم. بمقتضى حديث الرفع يرتفع عن الناس ماذا؟ الكفارة. لكن ماذا قال؟ لرفع الخطأ والنسيان وما استكره عليه. النسيان راجع إلى قوله لو خالف ناسيا، وما استكره عليه راجع إلى قوله خالف مكرها. خب الجاهل أو جاهلا كان يجب أن يقول ماذا؟ رفع ما لا يعلمون، لا أن يقول رفع الخطأ، كان يجب أن يقول رفع ما لا يعلمون. لماذا قال رفع الخطأ؟ التفت، هذا له علاقة بالشرح اللي شرحته في الجهل. فلا حنث لرفع الخطأ والنسيان. في الحقيقة الشبهة هذا يدل على أن الشبهة لم تكن حكمية، وإنما الشبهة موضوعية، يعني اشتباها وخطأا أنا تركت الصوم. ليش؟ لأنه ظان أنه يوم الخميس. فقوله لرفع الخطأ راجع إلى قوله أو جاهلا، فلا حاجة إلى أن يقول رفع ما لا يعلم. انتهى. الفرع الأخير، والفرع الأخير، وهذا الفرع الأخير يؤيد أن يكون المقصود من الثلاثة الطاعة والرجحان والمساواة. ليش؟ لأن الكلام ما زال، لأن الكلام ما زال في اليمين، لأن الكلام ما زال في اليمين. ولكن هذا يمكن دفعه أن ما أوردناه في هذا الفرع السابق يأتي هنا، لأن هذا الكلام يجري في جميع ماذا؟ في جميع الفروع. يعني يمكن أن يقول تنحل، فاعل تنحل اليمين، فاعل تنحل النذر، فاعل تنحل العهد، فنفس الكلام يأتي. يقول إذن خلاصة الفرع هكذا، نلتفت إلى ذلك، خلاصة الفرع خالف عن عمد واختيار فوجبت الكفارة، ثم بعد ذلك ماذا حصل؟ هل بالمخالفة ينحل اليمين؟ فله أن يخالف بعد ذلك أو لا؟ يبقى اليمين فليس له أن يخالف، فليكون لكل مخالفة حينئذ كفارة. هذا الفرع. شبيه هذا الفرع الذي في شهر رمضان، أنه لو تكرر الوقت هل تتكرر الكفارة أو لا تتكرر الكفارة؟ هنا أيضا كذلك. وحيث تجب الكفارة تنحل، فاعل تنحل الثلاث، فنفس الاحتمالات تأتي، نفس الاحتمالين يأتي فيهما. وحيث تجب الكفارة تنحل، وهل تنحل في الباقي؟ المقصود بالباقي ناسيا مكرها جاهلا. في العمد والاختيار جزم بالانحلال، في الباقي قال وجهان. واستقرب المصنف في قواعده الانحلال بحصول مطلق المخالفة، سواء كانت عن عمد أو عن نسيان أو عن إكراه أو عن جهل، وهي يعني المخالفة لا تتكرر كما لو تعمد، وإن افترقا، يعني العمد والاختيار افترقا عن ماذا؟ عن الإكراه والنسيان والخطأ، بوجوب الكفارة في صورة العمد وعدمها في صورة غير العمد. إذن القدر المتيقن أنه في صورة العمد والاختيار، يوجد على ذلك روايات، في صورة العمد والاختيار بمجرد الحنس يحصل ماذا؟ انحلال. بينما في صورة المخالفة الإكراهية والجهلية ماذا؟ الخطأ ونحو ذلك، يرى المصنف في القواعد والفوائد أنها تنحل. هذه لا يوجد عليها رواية خاصة، فيكون القول بالانحلال راجع إلى إلغاء خصوصية تلك الرواية الدالة على الانحلال في سورة العمد. لو تعمد وإن افترق بوجوب افترقا بوجوب الكفارة وعدمها. قال رحمه الله: كتاب القضاء. القضاء في اللغة العربية ذكر له معان متعددة أوصلها بعض المتأخرين إلى ما يتجاوز العشرة، لا نريد أن نخوض في هذه المعاني، وأنها من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق. يعني مثل الآن درستم في الأصول أن صيغة الأمر استعملت في معاني متعددة، في الطلب، في التعجيز، في التحقير، في إلى آخره، وفي البلاغة درستم هذا الشيء. محققون من علماء الأصول يقولون الصيغة استعملت في معنى واحد، ولكن هذه في الحقيقة دواعي لاستعمال الصيغة وليست معاني استعملت فيها الصيغة. في بحث القضاء، القضاء استعمل في الشرع فضلا عن اللغة قدر المتيقن في معنيين: المعنى الأول في الاتيان بالشيء بالعبادة بعد زوال وقتها، هذا يقال له قضاء في الواجبات المؤقتة بعد زوال الوقت، يجب الاتيان بالعبادة، يقال له قضاء. واستعملت في هذا البحث في أي شيء؟ في الحكم. وهناك معان كثيرة أخرى تراجع في الكتب المطولة. الذي يهمنا أن القضاء الاصطلاحي في هذا الكتاب لم يخالف المعنى اللغوي، القضاء بمعنى الحكم بين الناس. وهذا المنصب من المناصب العظيمة والخطيرة جدا في الإسلام، فهو بالدرجة الأولى منصب للأنبياء. ففي القرآن الكريم ثبت هذا المنصب لداود على نبينا وآله وعليه السلام، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في أخبار كثيرة أن هذا المنصب لا يتصداه إلا نبي أو وصي أو شقي لخطر هذا المنصب. فمن لم يكن نبيا ولا وصيا فبالتالي ينطبق عليه الشق الثالث وهو الشقي. فلا بد حينئذ لتعميم الولاية على غير النبي والوصي من إجازة من النبي أو الوصي، لكي يكون قضاء الفقيه امتدادا لقضاء النبي أو الوصي حتى لا يدخل في الشق الثالث. ملتفت جيدا؟ هنا يوجد إشكال من بعض المحشين على عبارة المصنف، نقرأ العبارة ما فيها بحث: كتاب القضاء أي الحكم بين الناس، وهو واجب كفاية في حق الصالحين له، إلا أنه مع حضور الإمام وظيفة الإمام، يعني القضاء يكون حقا ومنصبا للإمام عليه السلام أو نائبه. مقصود من النائب هنا نائب الخاص للنائب العام. الشاهد هنا، المشكلة هنا، فيلزمه نصب، فيلزم الإمام نصب قاض في الناحية ليقوم بالقضاء، ويجب على من عينه الإجابة. هنا أشكل على الشارح، نشوف أنت إذا تلاحظ عبارة الماثل ما هي؟ وهو وظيفة الإمام أو نائبه، ثم وين بعد عبارة الماتن؟ وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه. أما الشارح جاء يريد يشخص وظيفة الإمام، فيلزم الإمام أن ينصب قاضيا في الناحية، فأشكل عليه في بعض الحواشي أنه كان الأولى له أن يترك الكلام في وظيفة الإمام، لأنه إما أن يريد أن يحدد وظيفة الإمام في عصر الغيبة، الإمام غير مكلف في هذه الأمور في عصر الغيبة، وإما أن يريد أن يحدد وظيفة الإمام في عصر الحضور، وبلا تصل النوبة إليك في عصر الحضور مع وجود الإمام. التفتنا، فشنو معنى هذا الكلام؟ أشكل على الشارح بهذا الإشكال. لكن الظاهر أن ليس غرض الشارح بيان وظيفة الإمام، وإنما طبعا فيلزمه نصب إمام على أساس أن نصب هي الفاعل، ولأن الضمير ضمير هنا ضمير نصب، فيلزمه نصب يعني نصب القاضي يلزم الإمامة، فيلزمه، لكن أنا على كلمة هذا مثل واحد كذا الآية القرآنية ما القواعد من البيت، وإذ يرفع إبراهيم قواعد، ذاك قرأها القواعد قال لك الله عم يقول إبراهيم يرفع القواعد وأنت تنصبها، كلمة نصب أوهمتني. فيلزمه نصب قاض في الناحية. الغرض الأساسي ليس بيان وظيفة الإمام، غرض الأساسي بيان ما تفرع على ذلك، ويجب على من عينه الإجابة. ليش؟ لأنه هذا في مقابل الوجوب الكسائي الذي ذكره في بداية الأمر، يريد أن يقول أن الوجوب الكسائي قد يصبح وجوبا عينيا، يعني قبل نصب الإمام إذا احتجنا إلى قاضي واجب كفائي، بعد نصب الإمام يتحول هذا الوجوب الكفائي إلى وجوب عين. هذا هو الغرض من سياق العبارة بهذا الترتيب ودمج عبارة الماتن بهذا الترتيب. فالغرض الأساسي ليس بيان وظيفة الإمام. بالنتيجة كثير من الأشياء الآن بحثت في الفقه من هذا القبيل. أي. ويجب على من عينه الإجابة. ولو لم يعين الإمام ما عين وجبت كفايتان، فإن لم يكن أهلا إلا واحد تعينت عليه، لنفترض لا يوجد من له صلاحية القضاء في الناحية، الإمام لا يستطيع أن هو في الكوفة ويكون قاضي مثلا في خراسان، فلا بد ماذا؟ أن يعين في هذه الناحية قاضي معين، ولا يوجد من له الصلاحية إلا هذا الرجل، فهذا يتعين عليه القضاء حتى ولو لم ينصبه الإمام. فإن لم يكن أهلا إلا واحد تعينت عليه، يعني تحول الوجوب من وجوب كفائي إلى وجوب عيني، كما هو الحال في كل وجوب، هذه قاعدة في كل وجوب كفائي، في كل وجوب كفائي إذا انحصر يتعين. ولو لم يعلم به الإمام لزمه الطلب. هذه ولو لم يعلم به الإمام على مبنيين في الكلام، على مبنى في الكلام لو لم يعلم به الإمام يقول نعم الإمام لا يعلم بكل شيء، فإن الباري عز وجل يقول عن النبي في سورة براءة في سورة التوبة ما كنت تعلم، فليس من الضروري أن يعلم كل شيء، وهذا رأي السيد المرتضى. فعلى هذا على القاعدة ففي بعض الأمور لا يعلمها الإمام، وعلى المبنى الآخر خصوصا في مثل هذه الموارد لابد أن يعلم الإمام، فيكون المقصود من قوله ولو لم يعلمه الإمام يعني لو لم يعلمه بحسب ظن ذلك الذي هو أهل لهذا المنصب، يعني سكوت الإمام وعدم إرسال خلف هذا الشخص قب ما ظن لأن يتوهم هذا الشخص أن الإمام لا يعلم بأني أنا أهل لهذا المنصب. يقول لو لم يعلم الإمام بهذا المعنى يجب عليك أنت أن تسعى نحو هذا المنصب. صار واضح العبارة؟ فعلى المبنيين تفسر العبارة ولا غبار عليها حينئذ. ولو لم يعلم به الإمام لزمه الطلب، وفي استحبابه مع التعدد عينا قولان. هذه أو هذا المطلب الذي ذكره بهذه العبارة تعرض له المصنف رحمة الله عليه في الدروس كما نقل عنه صاحب الجواهر، هذه متفرعة على المطلب السابق. إذا انحصرت الصلاحية بواحد يجب عليه الطلب، طب لو تعددت الصلاحية غير منحصرة في واحد، يوجد في القرية أكثر من شخص، في الكوفة أكثر من شخص صالح لهذا المنصب والإمام يحتاج إلى شخص واحد، مع التعدد فهل يستحب الطلب استحبابا عينيا أو لا يستحب؟ قولا مبنى هذين القولين أنه يستحب له، القول الأول أن يستحب له أن يتعرض للولاية. ليه؟ من حيث عظم الثواب لو سلم. قول آخر لا يستحب من حيث خطورة المنصب. هذان الوجهان ذكرهما الشهيد في الدروس. لذا يقول وفي استحبابه مع التعدد عينا قولان أجودهما الاستحباب، لكن حتى يدمج بين الوجهين ماذا قال؟ مع الوثوق من نفسه بالقيام به. فحينئذ خطر المنصب رفعنا الخطورة بالوثوق، ويبقى الوجه الآخر وهو سالم، وهو ماذا؟ أنه لو سلم ففيه أجر عظيم، مع الوثوق من نفسه بالقيام به. وفي الغيبة يأتي إن شاء الله. والحمد لله.